الصلاة أيضا منحة ربانية تميزت الصلاة على ما عداها من الفرائض بخصائص لا تحصى. فقد تولى الله عز وجل إيجابها بنفسه تعظيما لشأنها وتنويها بقدرها، وأخرها المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل مباشرة بدون واسطة جبريل عليه السلام ليلة الإسراء. فكانت المنحة الربانية التي منحها الله عز وجل نبيه وخليله صلى الله عليه وسلم ليلة الوصل الأعظم مكافأة له على ما قام به من العبودية الصادقة لربه عز وجل بما لم يسبقه إليه سابق ولن يلحقه لاحق صلى الله عليه وسلم. من خصائص الصلاة أنها إغاظة للكافرين ومراغمة لأعداء الدين، ولا شيء أحب إلى الله سبحانه وتعالى من مراغمة أوليائه لأعدائه وإغاظتهم إياهم. ومن أجل ذلك قال تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، يعني يجد في الأرض مكانا يهاجر إليه، يعني يستطيع فيه أن يقيم دينه ويغايظ أعداء الله سواء الشيطان أو أولياء الشيطان. وقال عز وجل ولا في شأن المؤمنين ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. أي نعم، فقول هنا ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار داخل في قوله إلا كتب لهم به عمل صالح، فدل على أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يصدر من المؤمن من الأعمال ومن المواقف ما يغير أعداء الدين وما يملأ قلوبهم غيظا. ووصف خليله محمدا صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله تعالى عليه بأنهم كزرع، وصف هذا الزرع بقوله يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فمغايظة الكفار غاية محبوبة للرب عز وجل مطلوبة له، فموافقته فيها من كمال العبودية. كذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم للمصلي إذا سهى في صلاته سجدتين، وقال فيما رواه مسلم وغيره إن كانت صلاته تامة كانت ترغمان أنف الشيطان، يعني إن كان في نقص حصل في صلاته نتيجة السهو فهذان السجدتان تجبران هذا النقص أو تجبران هذا الخلل، وإن لم يكن فيها نقص وهو أخذ بالوحطاط واضح ففي هذه الحالة تكون السجدتان ترغيما للشيطان إغاظة لإبليس إغاظة، يعني وهذه فضيلة للسجدتين أنهما تكونان ترغيما للشيطان. وسمى صلى الله عليه وسلم هاتين السجدتين المرغمتين، فمن تعبد الله بمراغمة عدوه فقد أخذ من الصديقية بسهم واحد، وعلى قدر محبة العبد لربه وموالاته ومعادته لعدوه يكون نصيبه من هذه المراغمة. ولأجل هذه المراغمة حمد التبختر بين الصفين، لأجل هذه العبودية العليا عبودية المراغمة ومغايرة الكفار، مع أن الشرع هناك نصوص كثيرة تحرم التبختر والخيلاء يعني، ومع ذلك استبني حالات معينة أبيح فيها التبختر والخيلاء لأجل إقامة هذه العبودية التي هي عبودية المراغمة. فحمد التبختر والخيلاء بين الصفين، إن كان جيش المسلمين يقف في مواجهة جيش الكافرين يجوز للفارس المسلم أن يتنفر على فرسه ويظهر العزة والكبرياء لأجل إغاظة الكفار، لأجل أن يوقع فيهم الغيظ. ولذلك يعني استثنى العلماء أو بعض العلماء بتعليل أدق يعني استثنى بعض العلماء موضوع النهي عن صبغ الشعر بالأسود، استثنى حالة الحرب، إذا كان في حرب مع الأعداء استحب للشيوخ أو أجازوا لبعض الشيوخ يعني الذين يعني اشتعلت رأسهم شيئا ولحاهم أن يصبغوا بالسواد حتى إذا ما رآهم المشركون حسبوهم جميعا شبابا فيهم قوة وبأس وبالتالي يخافونهم ويرهبونهم. فإذا من أجل إقامة عالم هذه العبودية عبودية المراغمة حومد التبختر بين الصفين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه نشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا كان الإنسان يتصدق صدقة السر فيجوز له أن يختال ويتبختر على الشيطان إذا كان بحيث لا يراه أحد من الناس يجوز له أن يختال على الشيطان إرادة لإبليس ويشترط لذلك الجواز أن تكون صدقة سر لا يراه أحد من الناس لأن في ذلك إرغاما لعدو الله وبذل محبوبه من نفسه وماله لله عز وجل. هذا الباب من العبودية لا يعرفه إلا القليل من الناس كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ومن ذاق طعمه ولذته بكى على أيامه الأول. هذا كلام ابن القيم في مدارج السالكين. فالمقيم الصلاة إذا نظر إلى الشيطان ولاحظ كم يعني تغيبه الصلاة لرى غمه ولا ازداد في إغاظته بالمحافظة عليها وإقامة حدودها فأحدثت له هذه المراغمة عبودية أخرى. ولذلك نجد أن الشيطان حريص أشد الحرص على أن يصد الناس عن الصلاة وكيف لا تغيبه الصلاة وكيف لا ترغم أنفه الصلاة وهي تعصم من يقيمها من شرك الشرك ومن عبادة الشيطان من دون الرحمن. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد أيت وتأملوا الكلمة إن الشيطان قد أيت أن يعبده من لم يحفظ الحديث. أيوة أنا سمع الهمس همس الفصال أن يعبده إيه؟ المصلون. تأملوا كلمة المصلون بالذات المصلون إن الشيطان قد أيت أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. والحديث رواه مسلم يعني يبين أن المسلمين في جزيرة العرب معصومون من أن يقعوا في الشرك وطبعا لم يذكر صفة المسلمين بصفة عامة لكن قال المصلون إن الشيطان قد أيت ما بقي عنده أمل يشد تمسكه بالتوحيد قد أيت أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم لكن سيفلح في التحريش بينهم وإثارة الضغناء الضغينة يعني والأحقاد بينهم. لكن الشاهد أن في كلمة المصلون إشارة إلى أن الصلاة عظمة من شرك الشرك والصلاة يعني إرادة للشيطان ولذلك الشيطان يحرص جدا على أن يصد الناس عن الصلاة. لماذا؟ أن الصلاة تغيظ جدا إذا أقمت الصلاة وحفظت عليها فهذا مما يغيظ عدو الله وكما ذكرنا هذا من أشرف أنواع العبودية إرادة أعداء الله تبارك وتعالى. يقول عز وجل إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فانظر كيف هدفوا من الخمر والميسر أن يصد الناس عن ذكر الله وعن الصلاة مع أن الصلاة داخلة في ذكر الله لكنه خص بعد تعميم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ ف يعني كل ما شغل عن الصلاة فإنما هو يكون من تسويل الشيطان. وكم يغتاظ الشيطان إذا رأى العبد يسجد بين يدي الله فيحقد عليه ويعلن له العداوة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة يعني آية فيها السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. فهذا رواه مسلم. إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. ولذلك يحذرنا تبارك وتعالى، هذه هي نفسية إبليس، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، يعني هو يحسدكم ويريد أن يضلكم كما فعل بالأبوين. إذا لم يستطع الشيطان أن يصد الناس عن الصلاة، ونحن في هذا الزمان نرى كم نجح الشيطان في أن يأتي بعهده الذي عهد الله عليه. الشيطان عهد الله وحلف وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، حلف بعزة الله ووفى للأسف الشديد. وآية ذلك ما نراه الآن من تضييع الصلاة في مجتمع يعني المسلمين إلا ما رحم الله تبارك وتعالى. مع أننا أيضا قد أخذ علينا العهد، واذكروا عهد الله وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا، ومع ذلك نحن ما نسمع وما نطيع، ويوجد فينا هذا التفريط المعروف في شأن الصلاة. إذا نجا الإنسان من تسويل إبليس له أن يترك الصلاة رأسا، وهزمه الإنسان في هذه المعركة واستطاع أن يراغمه وأن يغيظه بإقامة الصلاة، هل ييأس؟ لا ييأس، لابد أن يغفر منه بشيء. فماذا يفعل؟ يجتهد في إفسادها وتقليل أجرها، يخرج بأي شيء من هذا العبد، لن يستطع أن يصرفه عن الصلاة كلها وصلى، فيحاول أن يصل على الصلاة أو يقلل ثوابه الذي يحصله من الصلاة. جاء أحد الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب، يعني شيطان متخصص في إفساد الصلاة، هذا الشيطان متخصص في أن يشغل الناس، هذه وظيفتهم تخصص، احترم التخصص أيضا هذا الشياطين. ذاك الشيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادخل على ثالثة ثلاثة. قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني، وهذا رواه مسلم. فإذا دخل العبد في صلاته أجلب عليه الشيطان يوسوس له ويشغله عن طاعة الله ويذكره بأمور الدنيا، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أحال له ضراط حتى لا يسمع صوته، يكره الصلاة ويكره كل ما يرتبط بالصلاة حتى صوت الأذان، يعني إذا سمع صوت الأذان بيهرب لأنه لا يطيق أن يتحمل نداء التوحيد ويعني دعوة الحق. الله الله الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ويكره هذه الكلمة ويكره الأذان. فلذلك إذا مجرد أن يشرع المؤذن في الأذان يهرب الشيطان. ولذلك فإن من عرض له الشيطان وأراد أن ينجو منه يمكن له أن يؤذن حتى في غير وقت الصلاة. إذا كنت في مكان وأحسست أن هناك شياطين يحاولون أن يؤذوك فتجهر بالأذان وتؤذن ينصرف عنك، لأنه يكره أنت تأتي بما يبغضه وبما ينفره، ولا يستطيع أن يبقى معك إذا أذنت. إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أحال، يعني ذهب هاربا، أحال له ضراط حتى لا يسمع صوته، يعني يبدو أنه يصدر ذلك الصوت الخبيث حتى يعني حتى لا يتمكن بسببه من سماع صوت للدعوة الحق والأذان. فإذا سكت، إذا سكت المؤذن رجع فوسوس، رجع يعود للمسلمين ليوسوس لهم. فإذا سمع الإقامة أيضا لا يمتلك سماع الإقامة لأنها تحتمع نفس النداء الشريف، ذهب حتى لا يسمع صوته أو حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع فوسوس، وهذا رواه مسلم. وفي رواية المتفق عليها فإذا قضي التثويب أقبل الإقامة، يعني حتى يخطر بين المرء ونفسه، يخطر يعني يدنو منه فيمر بينه وبين قلبه فيشغله عما هو فيه، يعني يجعل نفسه حاجزا بينك وبين القلب في داخل الصلاة حتى يعني يشغلك عما أنت فيه. يقول له اذكر كذا، اذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. وهذا للأسف الشديد يعني ما يكاد يتلو منه أحد. فصدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فيما يبلغنا عن الله تبارك وتعالى من الهدى والوحي. فإذا قضى التتويب أو إذا قضي التتويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه. يقول له اذكر كذا، اذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبله حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. ولذلك نجد بعض الناس كل ما ينساه من أمور الدنيا إذا دخل في الصلاة تتوافد عليه من كل اتجاه، ويظل يعني يتذكر كل ما نسأ يعني مصداقا لهذا الحديث، ولا تنتهي مشاكل الدنيا إلا إذا سلم. فهذا دليل صريح على المال الذي كان يشغلك الشيطان، لأن يعني هي المشاغل ما تأتيك إلا ما بين تكبيرة الإحرام وبين السلام، فإذا سلمت ذهبت عنك. ما معنى ذلك؟ أن هذه مؤامرة من إبليس يريد أن يصدك عن التدبر في صلاتك والانتفاع بها. فإذا عجز الشيطان بنفسه عن صد العبد عن الصلاة أجلف عليه بخيره ورجله، بنفس أنه عجز معك حتى عن هذا الأمر، فماذا يفعل؟ يعني ظاهر استعان بجنوده، صلت جنوده عليك وصلت عليك حزبه وأهله بأنواع التصليب. وكلما جد في إقامة الصلاة جد الشيطان في إغراء السفهاء به، من يقول له خذني على جناحك وإلى آخر هذه العبارات التي فيها يعني سخرية من المصلين، يا سيدنا الشيخ وبركاتك، وإلى آخر هذا الكلام الذي تحفظونه من السفهاء، أن هؤلاء رسل الشيطان يستعين بهم أيضا كي يفتنوك عن الصلاة. مثل هذه العبارات التي يرد السفهاء يريدون بالاستهزاء تحقير من شأن الصلاة، وفي الحقيقة يريد أن يعني يعمل نوع من التعويض لنفسه، أنه هو شاعر بجريمته في ترك الصلاة، فيريد أن يظهرك أنت كأنك أنت الذي ما تستحق الاحترام أو تستحق هذه الأذية، ويعني ألست طالب رد هذه الأوصاف. فاعلم أن هذا جندي من جنود إبليس، بعدما فشل هو بنفسه في أن يصدك عن الصلاة يظاهر ويستعين بجنوده ويسلط عليك أذى الخلق. فكلما جد العبد في إقامة الصلاة جد الشيطان في إغراء السفهاء به، فتارة يسخرون منه وتارة يهزؤون، كما قال عز وجل وإذا قمتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. أليس هذا هو شأن المنافقين في زمان الرسول عليه السلام إلى أن يشاء الله عز وجل؟ هذا شأن المنافقين، إذا قمتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، فتارة يسخرون منه وتارة يهزؤون وأخرى يتغامزون أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إقامة الصلاة والإعلان بها يصبغ المجتمع بصبغة الله ويظهر شعائر الإسلام ويجسد اعتزاز المسلمين بإسلامهم ويغيظ أعداء الدين الذين يزعجهم رجوع الناس إلى ربهم واستعلانهم بشعائر دينهم. بلا شك أن محافظة المسلمين على الصلاة، تعمير المساجد، إذا أذن الناس تتوجه فورا إلى المساجد وتعمرها، بلا شك هذه المظاهر وهذه الشعائر الظاهرة تصدر المجتمع بصبغة الإسلام، وبالتالي يكون في ذلك ليس فقط إغاظة لإبليس وجنوده، لكن إغاظة أيضا للكافرين الذين يعيشون وسط المسلمين، فإظهار عزة الإسلام في وسط هؤلاء الكافرين. ولذلك نلاحظ أن حتى الكافرين ضمن المنحل السفيه الفاسق الذي لا يرعوي ولا يبالي بتضييع الصلاة، فبلا شك أن هذا يكون مقربا إليهم وهذا يتخذونه عدوا، حتى إن لم يتكلم ففي نظراته وفي تصرفاته إذا رأى عليك علامات التمسك بالدين أو إقامة الصلاة يغضبك ويظهر هذا بصورة أو بأخرى. أما الآخر فيكون أقرب إلى قلبه لأنهم في الهوى سواء. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين، على سنة السلام فيما بينكم والتأمين في يعني الصلاة. وقد ظهر هذا من اليهود، هذا الشعور العريق، الخصم العريق في اليهود وهي الحسد، حسد أهل الإيمان معروف في كثير من يعني المواقف. فإذا كان هذا في السلام والتأمين فكيف بما عدا التأمين من إعلان الأذان، من تعمير المساجد، من فراغ المصلين راكعين ساجدين خاشعين. ومن قبل ذكرنا لكم كلمة رينان اللي هو الفيلسوف الفرنسي الشهير، كلمة التي قال فيها ما دخلت مسجدا قط دون أن تهزني عاصفة حارة، أو بعبارة أخرى دون أن يصيبني أسف محقق على أني لم أكن مسلما. يقول له ما دخل مسجد أبدا ورأى منظر المسلمين في صلاة الجماعة إلا وشعر بأسف شديد على أنه ليس مسلما. أيضا إذا كانت الصلاة فيها مراغمة للشيطان فإن ترك الصلاة سبب استحوار الشيطان على العبد. الله عز وجل يقول ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحتمون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القريب ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. من يعش عن ذكر الرحمن، ذكرنا أن الصلاة أشرف سورة لذكر الرحمن، أن الشيطان الصلاة اجتمعت فيها كل العبادات قلبية وبدنية وقولية، الذكر بكل أنواعه وأشرفه قراءة القرآن الكريم الصلاة، الركوع والسجود الخشوع وأحوال القلب كلها تجتمع في الصلاة، فهي أولى ما يطلق عليه ذكر الله تبارك وتعالى وهي أفضل موضوع كما أسلفنا. يقول تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن، من يغفل ويعرض عن ذكر الرحمن يعاقبه الله بماذا؟ أن يقيض له شيطانا، نقيض له شيطانا فهو له قريب وإنهم الشياطين لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القريب ولن ينفعكم اليوم إن ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فمن يضيع الصلاة يضيعه الله ويخذله ويعاقبه بأن يقيض له شيطانا يقارنه فلا يفارقه لا في الإقامة ولا في المسير وهو مولاه وعشيرته، بئس المولى وبئس العشير. فيتخذ قلبه المريض وطنا ويعده مسكنا إذا تطبح بطلعته حياه وقال فديت من قرين لا يفلح في دنيا ولا في اخرى. وكانه يخاطبه القرين لما يشوف طلعته المشؤومه يحب جدا ومعتز به الشيطان، معتز بهذا الذي يضيع الصلاه، فاذا راى محياه وطلعته يخاطبه او كانه يخاطبه كما قال بعض العلماء قائلا له قرينك في الدنيا، انا قرينك في الدنيا، قرينك في الدنيا وفي الحشر بعدها فأنت قرين لي بكل مكان، فإن كنت في دار الشقاء فإنني وأنت جميعا في شقا وهواني. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة في قرية ولا بدوة لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة، ما هي العقوبة؟ إلا استحوذ عليهم الشيطان، سيطر عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة يعني صلاة الجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. الذئب يراد أن يفترس، لا يفترس الشاة وهي في الـ في الـ في القطيع، وإنما يترقب ويتربص إلى شذة واحدة وانحرفت فإنه يعني يستحوذ عليها. فبين صلى الله عليه وسلم أن الشيطان ذئب الإنسان وهو أعدى عدو له، وكما أن الطائرة كلما علا بعد عن الآفات وكلما نزل احتوشته الآفات، فكذلك الشاة كلما كانت أقرب من الراعي كانت أتلم من الذئب، وكلما بعدت عن الراعي كانت أقرب إلى الهلاك. فأحمى ما تكون الشاة إذا قربت من الراعي، وإنما يأخذ الذئب القاصية من الغنم وهي أبعدهن من الراعي. قال بعض السلف: رأيت العبد ملقا بين الله سبحانه وبين الشيطان، فإن أعرض الله عنه تولاه الشيطان، وإن تولاه الله لم يقدر عليه الشيطان. حمد الله. وبين صلى الله عليه وسلم مظهرا من مظاهر كيد الشيطان لصد المؤمن عن ذكر الله وعن الصلاة، ودلنا على ما يحبط هذا الكيد. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كتلان. وهذا الحديث متفق عليه. فهذا أيضا صورة من صور الكيد كي يصد الناس عن ذكر الله وعن الصلاة. وهذا هذه العبارة عبارة يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاثة عقد، الأقرب والله تعالى أعلم لظاهر الحديث، يعني أن المقصود هنا أن الشيطان يعني يمارس نوع من السحر، نوع من السحر في الحقيقة، لأن النص تعالى وصف السواحرة بقوله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد. الساحرة تأخذ عقدة وتنفث فيها بالكلام الذي تقوله، وتنفث فيه حتى تجتمع روحها الخبيثة مع ريقها الخبيث، مع كلامها الخبيث، مع فعلها الخبيث. فالشيطان هو أصل الخبث كله، فإنه يفعل هذا النوع من السحر في حق يعني الإنسان إذا أراد أن ينام، كما يعقد الساحر من سحره لكي يمنعه القيام. يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقده. هذا أول شيء، يعني إذا الإنسان إذا استيقظ وشعر بهذا الثقل فليعزه إلى سببه الذي أخبرنا به الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يتذكر ويلهم أن يعني هذا بسبب العقد الشيطاني، ليس هذا لأنك تريد أن تنام أو أن جسدك مرهق أو كذا أو كذا، ولكن تذكر هذا الكيد أن هي مؤامرة من الشيطان يريد أن يعني يغفلك عن الصلاة ويعطلك. تذكر ثانيا العلاج الذي وصفه لك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. تمشي وراء العلاج خطوة خطوة. الخطوة الأولى في العلاج المرتب أن أول ما تستيقظ أن تذكر الله تبارك وتعالى، أذكر وتلفظ بأذكار الاستيقاظ من النوم. فإذا ذكرت الله فثلث العقد يضيع ويعني لا يعمل فيك ويصرف عنك. أي نعم. فإن قم وتوضأت فإن استيقظ ذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة ثانية، فإن صلى انحلت عقده كلها سواء كانت صلاة قيام ليل أو صلاة سنة أو غير ذلك، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. فالذي خذل يعمل فيه هذا السحر الشيطاني، والذي وفق يصرف عنه. ومما يؤيد يعني هذا التفسير، لأن المقصود نوع من السحر يفعله الشيطان، قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية جابر رضي الله تعالى عنه: ما من ذكر ولا أنثى إلا على رأسه جرير معقود حين يرقد بالليل. جرير يعني حبل، يعني حبل. ما من ذكر ولا أنثى إلا على رأسه جرير يعني حبل معقود حين يرقد بالليل. والذي ينام عن الصلاة قد استسلم لعقد الشيطان ووسوسته حتى صار عدوه مستحوذا على نفسه مسيطرا عليه. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل ما زال نائما حتى اصبح ما قام الى الصلاه، فقال: بال الشيطان في اذنه. رواه البخاري. وفي روايه ابن حبان: نام عن الفريضه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بال الشيطان في اذنه. ولك ان تتخيل عدو بهذه الدرجه من الكيد والمعاداه يتخذ يعني هذا الانسان الذي رفع عن الصلاه يجعله كالكنيف المعدي للبول والغائط. هل هناك استخفاف واهانه اشد من ذلك؟ فهكذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام: بال الشيطان في اذنه. طبعا هذا على حقيقته، اما كيف فلا ندري، يعني لا يقاس بما عليه نحن البشر من الامور الحسيه، لان الشيطان بالنسبه الينا غيب لا ندري، لكن خلاصه انه بال في اذنه. كيف يقول؟ الله تعالى اعلم. فمعنى الحديث ان الشيطان استحوذ عليه واستخف به حتى اتخذه كالكنيف المعد للبول، اذ من عاده المستخف بالشيء ان يبول عليه. كذلك ترك الصلاه خيانه للامانه، فان الله تبارك وتعالى يقول: يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. والمعاصي كلها خيانة لله عز وجل، وبلا شك في رأسها وأولها ترك الصلاة. يقول تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال أيضا: إن عرضنا الأمانة في كليس الشرعي، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال في وصف المؤمنين: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الأمانة من حيث معناها هي أوسع من مجرد حفظ الودائع. أغلب الناس إذا سمعوا كلمة الأمانة تنصرف إلى حفظ الودائع. إنسان يترك عندك أمانة يعني شيء تحافظ عليه، هذا هو معنى الأمانة، صار معنى ضيقا محدودا. فالأمانة أوسع من هذا المعنى الضيق الذي يعني يظنه الناس، لأن الأمانة هي التكاليف الشرعية التي تمن الله عباده عليها وأمرهم بها، بحيث إذا فعلوها أثيبوا وإن تركوها عوقبوا. قال أبو العالية: الأمانة ما أمروا به أو نهوا عنه. والصلاة لا شك أن الصلاة من أعظم الأمانات التي كلفنا الله بحفظها، فمن ضيعها فقد خان الله عز وجل ونقض عهده، كما قال عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ودع رجلا قال: استودع الله دينك وأمانتك. أمانتك المعنى الأعم الذي ذكرناه، كل الأمانات وليس فقط شيئا محدودا. استودع الله دينك وامانتك وخواتيم عملك، وذلك لان السفر مظنه للمشقه، فربما كانت المشقه سببا للتقصير والاخلال. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستودع الله من صاحبه اذا ودعه هذه الثلاث: دينك وامانتك وخواتيم عملك. من مثالب ترك الصلاه ان ترك الصلاه جنايه على الانبياء والملائكة وعلى سائر عباد الله الصالحين. لماذا؟ لأن المصلي يجب عليه في التشهد أن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قالها المصلي، إذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، إذا قالها بلغت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. تأمل كلمة كل عبد لله صالح في السماء والأرض، والحديث متفق عليه. وعلينا بلغت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. فمن ترك الصلاة فقد عطل هذه التحية الطيبة عن أن تبلغ أولياء الله وعباده الصالحين في السماء والأرض. أيضا ترك الصلاة تعرض لعقوبة الله تبارك وتعالى في الدارين. فقد روي عن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك، وإن أمرك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدة، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدة فقد برئت منه ذمة الله. وهذا حسن لغيره. يعني معنى ذلك أنه لا يبقى في أمن من الله تعالى في الدنيا ولا في الآخرة. من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، يعني لا يبقى في أمان وفي أمن من الله عز وجل في الدنيا، لأنه يستحق التعذير والملامة، وإذا أصر فيستحق القتل، وفي العقبة باستحقاق عقوبة الآخرة. يقول ابن حجر: هذه كناية عن سقوط احترامه، لأنه بذلك الترك عرض نفسه للعقوبة بالحبس عند مجماعة من العلماء، ولقتله حدا لا كفرا بشرط إخراجها عن وقتها الضروري، وأمره بها في الوقت عند أئمتنا، ولقتله كفرا فلا يصلى عليه ولا يدفن بقبر المسلمين عند أحمد وآخرين، على الخلاف الذي سبق أن تكلمنا عليه. من فضائل الصلاة أيضا أن الصلاة سبب للنصر والتمكين والفلاح في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله عز وجل: والذين هم على صلواتهم يحافظون. يعني جعلوا الصلاة سياجا لكل أعمال هؤلاء المؤمنين، بدأ بالصلاة وختم بالصلاة كأن هي السياج. كذلك تكرر نفس الشيء في سورة المعارج، يعني هذا في صدر المؤمنون وفي سورة المعارج أيضا. وقال عز وجل، وتأمل كلمة أفلح، العنوان نتكلم فيه أن الصلاة سبب الفلاح والنصر والتمكين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله أيضا مرة ثانية: والذين هم على صلواتهم يحافظون. وقال أيضا: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وتم الصلاة فلاحا، فجعل النداء إليها نداء إلى الفلاح، حي على الصلاة، حي على الفلاح. والفلاح هو الفوز بالمراد والبقاء في الخير، الفلاح معنى البقاء يعني في الخير. وبالصلاة يستمنح ويستنزل نصر الله تبارك وتعالى. يقول عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة. فإن ربط النصر والفلاح والفوز والتمكين فلا بد من الاستعانة بالصلاة. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولعل في تشريع صلاة الخوف حال الالتحام المسلح ما يشير إلى أثر الصلاة في استجلاب نصر الله تبارك وتعالى. يعني المسلمون لا يستغنون عن الصلاة باعتبارها سببا في الفلاح والنصر والتمكين ومعية الله، حتى في أثناء الكفاح المسلح نفسه، حالة الصدام مع الأعداء تجب عليهم الصلاة، ويجب أن يصلوا حتى وهم في هذه الحال بحسب استطاعتهم، كما هو معروف في صلاة الخوف. وعن سعد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. إذن الصلاة أيضا التي يصليها هؤلاء الضعفاء والفقراء والمساكين والنساء وغيرهم، هذه الصلاة تكون سببا في نزول نصر الله سبحانه وتعالى رأفة ورحمة بسائر الأمة. إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. وهذا الحديث صحيح وهو في البخاري بدون ذكر الإخلاص، يعني إنما أنصر الله هذه الأمة بضعفها بدعوتهم وصلاتهم، ولم يذكر إخلاصهم في رواية البخاري. وقال رجل للحسن أوصني، فقال أعز أمر الله يعزك الله. وقال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونصرة الله بإقامة شرائع دينه وخاصة الصلاة. وقال عز وجل وقال الله إني معكم فإن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة. وقال الله إني معكم، متى يكون معنا؟ فإن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة إلى آخر الآية. يعني إني معكم بالنصر والتأييد إن كنتم أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، ومن كان الله معه فقد تولى. والله عز وجل لا يعز من عاداه ولا يذل من والاه، بل الذل حليف من حاربه وعطاه. قال صلى الله عليه وسلم وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، جعل الذلة والصغار على من خالف أمره. وعباد الله الذين سيعاقب بهم أو يعاقب بهم أعداءه والذين يعذبهم بأيديهم يقيمون الصلاة ويستمدون منها زادا ووقودا في جهادهم. يقول تبارك وتعالى فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا. هل يتصور أن عبادا لنا يكون عبد العباد لا يصلي؟ الذي لا يصلي هذا ولي للشيطان، لا يمكن أبدا ولي من أولياء الله يكون لا يصلي، مستحيل. الذي لا يصلي هذا عدو لله وليس وليا من أولياء الله، إنما ينصر الله أولياءه الذين تولوا سبحانه وتعالى. أما تارك الصلاة هذا عدو بغيض إلى الله سبحانه وتعالى وإلى المؤمنين. فالذين يهزمون أعداء الدين وخاصة اليهود لعنهم الله لابد أن يكونوا متصفين بهذه الصفة. فإذا جاء وعد الآخرة فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا، انظر إلى الاختصاص، عبادا لنا أولي بأس شديد. يعني يجمعون بين أمرين، إقامة العبودية وبين قوة القوة المادية، البأس الشديد. عبادا لنا أولي بأس شديد، وبهذه العبودية يتعرف عليهم كل شيء حتى الحجر. في آخر الزمان سيتعرف على المسلم بنفس هذه الصفة، صفة الايه؟ العبودية. وأشرف العبودية هو الصلاة بلا شك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتل، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. والحديث رواه مسلم. فانظر كيف يعني الحجر سيعرف المسلم بهذه الصفة، لن يقول له يا فلسطين، يعني هذه النسبة الصحيحة مش فلسطيني فلسطين، ولن يقول له يا قومي يا اشتراكي يا عربي يا كذا كذا يا مصري يا سوداني، أبدا ما تعرف هذه المقاييس ولا تأتي بنقص، وإنما سينادي بهذه الخطة يا مسلم يا عبد الله فقط، هذا يهودي الخلف إلى آخر الحديث. فإذا فتح الله سبحانه وتعالى على عباده المصلين يكون أعظم ما يقدمونه إذا مكن لهم أول شيء يهتمون بإيه؟ أن يقيموه في الناس إقامة الصلاة. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فأول علامات المسلمين إذا مكنوا أن يقيموا الصلاة. طبعا هنا إقامة الصلاة ليست مجرد أن يصلوا في أنفسهم، لأنهم قطعا من قبله كانوا مصلين، لكن إذا صارت لهم الدولة والسطوة والقوة والغلبة أهم شيء عندهم ماذا؟ أن يقيموا الصلاة في الناس، يحسبوهم على تطبيع الصلاة ويعني يحرضونهم على ذلك ويوظفون الموظفين لمراقبة الناس في شأن الصلاة. تكون ولاية خاصة اسمها ولاية الصلاة كما كان في الدولة الإسلامية، زي وزارة المالية ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية، في وزارة اسمها وزارة الصلاة ولها هيئة وموظفين يتابعون الناس اللي تخلف اللي ما تخلف كنت معذورا أم لا. الذي يترك الصلاة لماذا تترك الصلاة ويحاسبونه ويشتكى إلى القضاء الشرعي ويبلغ عنه كأي مجرم في المجتمع الإسلامي. فهذا معنى أقام الصلاة. ولذلك يقول تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. وإن كان التمكين أمرا يكون أحيانا نسبيا، يعني أي موقع أنت ممكن فيه فعليك أن تقيم الصلاة وتأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر. فالإقامة يعني لو إنسان مكن في شبه فعليه أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. مدير في مصنع، صاحب محل عنده عمال، مدير مستشفى، ناظر مدرسة، وهكذا. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيانه. فليس التمكين مقصورا على أعلى درجات التمكين وهي إقامة الخلافة، وإنما التمكين قد يكون أحيانا نسبيا. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيانه. الأب في البيت مسؤول عن أن يقيم الصلاة في ذريته وفي أهله، ويراقب النساء وأولاده عن ويطمئن على إقامته للصلاة. كذلك في كل مرفق، كل مسلم ممكن، يعني ممكن حتى لو تمكينا نسبيا، ففي قدر طاقته عليه ان يعني يطبق هذه الآية الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور. ذكرنا من قبل ان ترك الصلاة سبب من اسباب عذاب القبر والعياذ بالله. فكذلك الصلاة على الجهة المقابلة هي نجاة من عذاب القبر. فطاعة الله عز وجل هي خير ما يقدمه الإنسان ويدخره في قبره. يقول عز وجل من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. قال مجاهد يمهدون يعني في القبر، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، يباهد لنفسه بيعمره بأن يدخر هذا في القبر. والقبر صندوق العمل. وصف لنا الصادق المصدوق تفاصيل ما يجري في أول لقاء يتم في القبر بين المؤمن وبين عمله الصالح. عملك الصالح فيجسد لك، يجسد لك في أجمل وأحسن وأبهى صورة، ويظل قرين لك في القبر. ففي أول لقاء متى تلتقي به؟ عندما تنزل في القبر، كما وصف الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. ففي حديث البراء الطويل قال صلى الله عليه وآله وسلم في شأن المؤمن، قال فيأتيه من روحها وطيبها، يعني من ريح وطيب الجنة، ويفتح له في قبره مد بصره. قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول أبشر بالذي يسرك، أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له وأنت فبشرك الله بخير، من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح، يتعرف على بعض، يقدم نفسه له، يقول له أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله، فجزاك الله خيرا. ثم يفتح له باب من الجنة إلى آخر الحديث. فتأمل هذا الحديث، يعني إذا رأيت في نفسك تكاسلا أو تقصيرا ذكر نفسك بهذا الموقف، هذه اللحظة أول ليلة تتريتها في القبر، أول لقاء يتم أو أول زائر سيزورك في القبر حقيقة، يدخل عندك القبر بعد الملكين و يعني يقول لك أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله، مبادرا إلى طاعة الله، إذا سمعت الأذان تجري إلى الصلاة وغير ذلك من الأعمال الصالحة. فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله، فجزاك الله خيرا. ثم يفتح له باب إلى الجنة. وتأتي الصلاة في مقدمة الأعمال الصالحة التي تحفظ صاحبها من عذاب القبر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن يساره، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه. فيؤتى من قبل رأسه، يأتي العذاب من جبل، يريد أن يبدأ العذاب من قبل الرأس، فتكون الصلاة ما قبلي مدخل، ما فيش من تقدر تمر منه بالعذاب، ما قبلي مدخل، فيش تقصير في الصلاة، هذا كان محافظا على الصلاة، واضح؟ فيؤتى من قبل رأسه، فتكون الصلاة ما قبلي مدخل، لا توجد ثغرة كي ينفذ منها العذاب إلى هذا الرجل. ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة ما قبلي مدخل، ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف إلى الناس ما قبلي مدخل. هذا حديث حسن. أخيرا نختم الكلام الليلة، وإن كان الذي تبقى ليس كثيرا، لكن نختم الكلام ب بيان أن الصلاة أمنية الأموات والمعذبين. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قبر دفن حديثا، فقال ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون يزيدهما هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون مما تزهدون فيهما أحب إلى هذا، يعني لو أنه خير أن يرجع إلى الدنيا تاني من جديد ويعطى كل ما بقي من الدنيا من الكنوز والأموال وكل شيء في الدنيا يعطى إلى أن تقوم يصير ملكا له، ومن أن يركع يعود إلى الدنيا ويركع ركعتين خفيفتين من النوافل الخفيفة مما يحتقرها الناس ويزهدون في ثوابهم، لا لا لا لا لا لا اختار قطعا وجزما ان يصلي هاتين الركعتين. لماذا؟ لانه عاين ثواب مثل هذه العباده الجليله. ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون يزيدهما هذا في عمله احب اليه من بقيه دنياه، مما ينفع في مثل هذا الموطن ان يتذكر الانسان حبيبا اليه، اباه، اخاه، صديقه، قريبه الذي مات، ويعني الان ويتكلم هذا فلان ابن فلان بشحمه ولحمه، نفس هذا الشخص لو اعيد الى الدنيا او لو خير هذا الخيار لقطع جزما بانه كان سيصلي هاتين الركعتين ثم يدفن ثانيه، لكن في اجل ان يزيد في ثوابه مثل ثواب هاتين الركعتين. قال ابراهيم بن زيد العرضي: اتاني رياح القيسي، فقال يا ابا اسحاق انطلق بنا الى اهل الاخرة نحدث بقربهم عهدا. فانطلقت معه فاتى الى المقابر فجلسنا الى بعض تلك القبور، فقال يا ابا اسحاق ما ترى هذا متمنيا لو مني؟ قلت ان يرد والله الى الدنيا فيستمتع من طاعة الله ويصلح. قال فها نحن، الفرصة ما زالت معنا، نحن هذا مات ونحن ما زلنا. ثم نهض فجد واجتهد فلم يلبث يسيرا حتى مات رحمه الله تعالى. فالموت هو الفيصل بين هذه الدار وبين دار القرار، وهو الحد الفارق بين دار الامتحان وبين دار ظهور النتائج، فليس بعده لأحد من مستعتب ولا اعتذار، ولا يمكن الزيادة في الحسنات بعد الموت، ولا النقص من السيئات، ولا حيلة ولا استداء، لا درهم ولا دينار. قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال عز وجل: تخيلوا ان كل الموتى من قبله او عامة المسلمين الذين ماتوا من قبل سمعوا هذا الكلام كثيرا، سمعوه في القرآن وسمعوه في الدروس وقرأوه في الكتب. فمن انتفع لما سمع بهذا الكلام وعدل حاله وأصلح حاله فهذا فوز عظيم. ومن مرت عليه مرور الكرام ندم ندما شديدا لكن كان عنده المهلة. نحن كذلك سيأتي بعدنا ناس يتلون نفس الآيات ويتلون نفس الأحاديث 10 20 100 سنة حتى، فتتلى نفس الآيات إن شاء الله ونفس الأحاديث والناس ينقسمون فإن سعيكم لشتى. فينبغي أن يحذر الإنسان لا يبقى عندنا لنا عذر أمام الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ نحن القلوب تنبض، الأيدي تسمع وتطيع، عضلاتك إذا أردت أن تحركها إلى المسجد فتطيعك، لسانك إذا عملته في ذكر الله لن يقول لك لا. فأنت في إمكانك الآن المهلة والفرصة فلا تضيعها، وانتفع بهذا الوعظ فإنك أنت المراد به. يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقال تعالى: وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. أمنية الموتى والمعذبين يوم القيامة أن يردوا إلى الدنيا حتى لو وقت يسير قدر ركعتين. هل إلى مرد من سبيل؟ فهم يسألون الرجعة عند الاحتضار، وكذلك يسألونها إذا وقفوا على النار. قال جل وعلا: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وكذا يتمنون الرجعة إذا مردوا على ربهم: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. هل هذا اليقين يفيد يقين في الآخرة؟ هذا يقين رغم أنفهم، أيقنوا لأنهم عاينوا الغيب صار شهادة. أما اليقين الذي ينجي فهو هنا الإيمان بالغيب وأنت في دار الدنيا ودار الامتحان. أيضا يتكرر سؤالهم الرجعة وهم في غمرات الجحيم. يقول تعالى: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يأتي الجواب: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. أولم نعمركم، ألم نعطيكم الفرصة وطولنا في العمر وعتماكم الفرصة وعشتم عمرا نذيرا. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، عمر من شأنه أنه كان فرصة كثير من كان فيه خير أن يتذكر ويتوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أعذر الله إلى رجل أجله حتى بلغ 60 سنة لقد أعذر الله إليه. لا بقي بعد ذلك إلى أن عذر إذا التمد في التقصير، وقد أمد الله في عمره هذا بهذا القدر. وقال بعض المفسرين في قوله تعالى: وجاءكم النذير، يعني الشيء في الرأس، تحتمل أن جاءكم النذير يعني الرسول عليه السلام، وتحتمل كما قال بعض المفسرين: وجاءكم النذير أن الشيء الذي يزحف إلى الشعر إذا بدأ الإنسان يعني يتقدم في العمر، هذا عبارة عن نذير إنذار من الله سبحانه وتعالى أنك الآن اقتربت من النهاية، اقتربت من الوصول إلى المحطة الأخيرة. هنا يقول تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقال سبحانه: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. وقال قتادة في قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا. كان العلاء بن زياد يقول: لينزل أحدكم نفسه، يعني توهم وتخيل أنك قد حضرك الموت، وهذا ساق على محل، لينزل أحدكم نفسه أنه قد حضره الموت فاستقال ربه، فعله الإقالة قال لله سبحانه وتعالى اعطيني فرصة اخرى فرصة وحيدة اعود الى الدنيا. فافترض ان الله انك حضرك الموت وان الله سبحانه وتعالى وانك قلت يا رب ارجعون فربنا قال لك اعطيتك فرصة وساعيدك الى الدنيا. فافترض انك الان في هذه الفرصة انك الان في الفرصة التي سئلتها. يقول لينزل احدكم نفسه انه قد حضره الموت فاستقال ربه فاقاله فليعمل بطاعه ربه تعالى. وقال قتاده والله ما تمنى الا ان يرجع فيعمل بطاعه الله فانظروا امنيه الكافر المفرط فاعملوا بها ولا حول ولا قوه الا بالله. من اجل ذلك اوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، إذ هي أيام وأحوال العمل والتأهب والاستعداد والاستكثار من الذات، فمن فاته العمل فيها لم يدركه عند مجيئه أضى بها، ولا ينفعه التمني للأعمال بعد التفريط منه والإهمال في زمن الفرصة والإمهال. ومن فرط في العمل في زمن الحياة لم يدركه بعد حيلولة الممات، فعند ذلك يتمنى الرجوع وقد فات ويطلب الكرة وهيهات، وتعظم حسراته حين لا مدفع للحسرات وحيل بينهم وبين ما يشتهون. كثير من الناس يتصورون ان حيل بينهم وبين ما يشتهون يعني الشهوات، لا، حيل بينهم وبين ما يشتهون عند الموت ما الذي يشتهونه؟ التوبة، هذا هو الذي يشتهونه. يحال بينهم اذا حضر الموت والاجل والغرغرة، هناك حاجز وبرزخ لا يمكن ان يتوب الله على الانسان بعدما قيل له لقد كشفنا عنك بطاعتك فبصرك اليوم حديث وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. فإذا جاءت الغرغرة سد باب التوبة في وجه العبد. فهذا معنى قوله وحيل بينه وبين ما اشتهون يعني من التوبة والرجوع إلى العمل الصالح. نعم، وحيل بينهم وبين ما اشتهون من الرجعة والتوبة والإحسان. يقول تعالى استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير، فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.